إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة الآن 8:01. أيها السادة، القرآن الكريم مما يتيسر من سورة النساء، تستمعون إلى تلاوة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم بشر المنافقين بأن لهم عذاب. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم تحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا إله وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. صدق الله العظيم.